اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. قال الشيخ رحمه الله: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجاملة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. كما تعلمون أن مذهب الظاهرية هو الوقوف عند النص وعدم تجاوزه، فكان من مبالغتهم في هذا الأمر أن من بال في الماء حرم عليه ذلك، وهذا يؤدي إلى تنجيس الماء الدائم عندهم. ولو أنه بال في كوز أو في إناء ثم صبه في الماء الراقد أن هذا لا يحرم ولا يؤدي إلى تنجيس الماء، وأنه حتى لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء أيضا لم يضر عندهم، بل وقالوا لو تغوط في الماء لم يضر عنده، لأن الحديث ورد في الإيه؟ في البول. فالشيخ رحمه الله يقول: هذا مما يعلم بطلانه قطعا. قال: والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين، ما هما؟ البول في الماء الدائم وصب البول فيه، لاستواء الأمرين في الحصول في الماء. في الحصول، ما معنى الحصول؟ حصول النجاسة ووجودها في الايه؟ في الماء، يعني النجاسة حصلت وجدت في الماء الراقد، إما بالبول مباشرة وإما بصب البول فيه. يبقى الاستواء الأمرين وهما صب البول في الماء والبول في الماء في الحصول، في حصول النجاسة ووجودها في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة في الماء. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراقد الدائم؟ لأن المقصود من هذا النهي هو يعني إذا وقع البول في الماء الدائم فإن أجزاء النجاسة تسير في الماء، فأنا عندما أتوضأ به أستعمل هذه النجاسة مخلوطة بالماء، أستعمل هذه النجاسة مخلوطة بالماء في التقرب إلى الله عز وجل بهذه الطهارة، والله عز وجل لا يتقرب له بالطهارة على هذا النحو، مفهوم هذا؟ وأن المقصود هو اجتناب ما وقعت فيه النجاسة في الماء، هذه النجاسة حصلت في الماء وأجزاؤها سرت في أجزاء الماء، فإذا استعملت أنا هذا الماء فقد استعملت أجزاء هذه النجاسة في الطهارة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ألا هذا المعنى يتحقق لو حصل البول بطريق مباشر أو حصل البول في كوز ثم صب البول في الإيه؟ في الماء، أجزاء النجاسة تحصل في الماء. في الماء أم من الماء النكهة؟ أنا عندي في الماء. عندي من الماء. أنا عندي من الماء. من الماء؟ أه. ماشي، المعنى قريب. ماشي. يعني المعنى قريب يعني. من ليس أولى من استواء في الماء وأن المقصود ماشي، يعني المعنى هو المعنى ما ذكرته لك إن أجزاء النجاسة حصلت في الماء، فإذا أنت تطهرت بهذا الماء فقد تطهرت أجزاء النجاسة. قال: وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. في هذا في أصول الفقه سموا هذا القياس بأي اسم يتسمى هذا القياس؟ قياس صب البول في الماء الدائم على البول فيه بجامع حصول النجاسة في كل، هذا هو القياس الذي نحن بصدده. الظاهرية ينكرون القياس حتى ولو كان جليا، هذا من القياس الجلي، قياس صب البول في الماء الراقد على البول فيه بجامع حصول النجاسة في كل، هذا القياس يسمى قياس فرع في معنى الأصل. قياس فرع في إيه؟ في معنى الأصل. صب البول في الماء الراقد في معنى البول في الماء الراقد، فهم؟ فهو صب البول في الماء الراقد هذا فرع يلحق بأصل في معناه مطابق له تماما وهو البول في الماء الراقد، هذا يسمى قياس في معنى الأصل. هذا من الأقياس المقطوع بها، من الأقياس المقطوع بها، هو قسم من أقسام القياس الجلي. ولذلك الشيخ يقول إيه: وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به، لأن القياس في معنى الأصل يفيد حكما كالحكم الثابت في الأصل تماما بتمام. نقطع بأن الحكم الذي ثبت في الأصل ثبت مثله في الايه؟ في الفرع. لماذا؟ لأن هذا قياس في معنى الأصل، قياس نقطع فيه بنفي الفارق. ماشي، هذا يسمى ايه؟ قياس نقطع فيه بنفي الفارق يسمى قياس فرع في معنى الأصل. واضح؟ هذا نوع من أنواع القياس الجلي. يسمى هذا القياس كيف؟ قياس فرع في معنى الأصل أو قياس بنفي الفارق أو قياس نقطع فيه بنفي الفارق. واضح؟ وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. المسألة الأولى لا يبلل نحن في الماء الدائم، النجاسة حصل في الماء الدائم، هذا يؤدي إلى تنجيس الماء الدائم. طب مسألة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هنا لم يقع إلا مجرد الاغتسال، يعني لم تحصل نجاسة في الماء، وإنما صار هذا الماء ماء مستعملا. طيب لا يبو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، ما هي علة النهي؟ ما هي علة النهي؟ أن هذا الماء خرج عن كونه أهلا لأن يتطهر به، وذلك على أحد وجهين، إما أنه خرج عن الطهورية إلى النجاسة فصار ماء متنجسا لا يجوز استعماله، أو أنه خرج بالاستعمال عن الطهورية إلى الطاهرية فهو صار هو ماء طاهر لكنه ليس بمطهر، إما لنجاسته وكنا هذا قول أبي حنيفة، أو لعدم طهوريته وهذا قول من؟ الشافعي. ومع هذا فلا بد من التخصيص، قد ذكرنا وجوه هذه التخصيص، وجوه هذه التخصيصات قبل ذلك، فإن الماء الكثيرة الماء المستعمل يعني إذا كان هناك ماء كثير واغتسل فيه لا يخرج عن الطهورية، وضبط الكثرة فإن الماء الكثير إما القلتان فما زال على مذهب الشافعية أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال. واضح هذا الكلام؟ يبقى احنا كنا نقول البول والنجاسة اذا حصلت في الماء كويس تؤثر فيه، الا اذا كان كلتين فما زال عند الشافعية او كان ماء مستبحرا عند ابي حنيفة. هذا واضح؟ مثل هذا نقوله في المستعمل، استعمال الماء لا يخرجه عن الطهورية أو يخرجه عن الطهورية إلا إذا كان قلتين فما زال عند الشافعية أو كان ماء مستبحرا كثيرا عند أبي حنيفة. فعلى كل الحديث يرد عليه التخصيص على أي مذهب، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم من الجنابة، فنخصص نقول إلا إذا كان قلتين فما زال أو إلا إذا كان مستبحرا كثيرا على مذهب أبي حنيفة. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة، فهو مالك رحمه الله يقول الماء المستعمل لا يخرج بالاستعمال عن كونه طهورا، فهو ما زال طاهرا مطهرا، ما زال طاهرا مطهرا. فنقول له طب ولماذا ماذا تصنع في هذا النهي؟ فقال هو محمول على الكراهة. ثم يذكر الشيخ رحمه الله وجه يقر به مذهب مالك، يعني مذهب مالك يتأيد بوجه، والشيخ ثانيا ايه يعني يقويه بوجه ويضعفه بوجه، مذهب مالك الشيخ يقويه بوجه ويضعفه بايه بوجه. فقال وقد يرجحه يرجح مذهب مالك ان وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. تفهمون هذا؟ أنت قلت إذا استعملت إذا اغتسلت في الماء الدائم ماذا الذي يحصل؟ خرج الماء عن كونه طهورا، خرج الماء عن كونه طهورا، وبالتالي إذا خرج عن كونه طهورا يمتنع فيه فقط أن تتوضأ منه أو أن تغتسل منه. طب وما نفع الماء لا تختص بهذين فقط الوضوء والغسل، بل هناك وجوه أخرى بالانتفاع بالماء، أغسل به ثوبي، أغسل به البساط الذي أجلس عليه، أنتفع به في وجوه عدة، ونظف به بيتي، عندي مصالح عديدة للماء. فلو حملنا النهي عن التحريم يبقى أنت حملت النهي على التحريم، وهذا الماء لا يجوز استعماله لأجل أنه لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، تفهمها؟ يبقى الشيخ يقول التحريم يذهب بجميع منافع الماء، التحريم يذهب بجميع منافع الماء، في حين أنه لا يمتنع من الماء المستعمل إلا الوضوء والإيه والغسل. فيبقى مطلق التحريم أو العموم في التحريم، يعني التحريم يذهب بجميع منافع الماء، هذا التعميم لا يناسب، لأن الماء المستعمل فقط يذهب بمنفعة الوضوء ومنفعة الإيه الغسل. نقرأ بهذا الكلام أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير بالوضوء والإيه والغسل، والحديث عام في النهي، يحرم عليكم هذا الماء فلا يستعمل في شيء من الأشياء. لو حملنا النهي عن التحريم يبقى يحرم عليكم هذا الماء فلا يستعمل في شيء من الأشياء. فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لم يناسب ذلك. الحكم يوجد حيثما وجدت العلة، والحكم لا يتجاوز العلة، فالعلة موجودة في الوضوء، موجودة في إيه؟ في الغسل، فلا يتعدها إلى غيره، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. المعنى ده وصل ولا لسه ما وصلش؟ المعنى ده وصل؟ لو حملنا النهي على التحريم ما الذي يحصل؟ يبقى لا يجوز استعمال الماء في شيء من الأشياء. طيب علل هذا الحكم، قلت لأن هذا الماء بالاستعمال يخرج عن الطهورية، يبقى العلة عندك أقل من الحكم. لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الماء المستعمل الماء الدائم إذا اغتسل فيه؟ تقول ما دام حرمه يبقى لا يستعمل في غسل ثوب ولا في غسل بساط ولا في أي شيء من الأشياء، هذا هو الحكم العام. طب علته عندك علته بعلة إيه؟ أنه يخرجه عن الطهورية، خروجه عن الطهورية يقضي فقط ألا يستعمل في الوضوء والغسل، لا أن يمتنع استعماله في كل شيء. يبقى أنت عللت بعلة أقل من الحكم. قال لي وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقدر بعد الاغتسال فيه، تفهم هذا؟ يبقى يجوز لك أن تستعمله لكن على وجه الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا استعمل استقذر، فهم؟ فيبقى لو قلنا النهي محمول على الكراهة لعلة الاستقذار، يبقى كل استعمال للماء المستعمل يكره لعلة الاستقذار. نعم استعمال الماء المستعمل في أي شيء مستقذر لأجل أن الماء صار بالاستعمال مستقذرا، تفهمون هذا؟ يعني الماء بالاستعمال صار مستقذرا، فالعلة عامة، ولأجل ذلك أنا أقول بأنه يكره استعمال الماء المستعمل في أي شيء. فالعلة والحكم متطابقان، فهذا ما يقوي مذهب مالك من هذه الجهة. وإذا حمل النهي عن الكراهة كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر أي الماء بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة. يبقى الحكم عام والعلة عامة، في التحريم الحكم عام والعلة قاصرة على بعض المواضع. طب هذا ما يقوي مذهب مالك، طب ما يضعفه؟ قال إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز لو حديها لا يمولان النهي. وأنت تقرر وتقول أنه حقيقة التحريم، فلو حملت النهي على الكراهة تقول قد حملت اللفظ على إيه؟ على المجاز. إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه النهي حقيقة فيه التحريم. طبعا المقصود بالنهي هنا صيغة النهي اللي هي صيغة لا تفعل. انتهينا من هذا الحديث الحمد لله عز وجل، ونبدأ الحديث التالي. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فيه مسائل: الأولى الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث. استدلال قوي جدا. إذا ولغ الكلب فاغسلوه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه إيه؟ سبعا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب؟ لأجل أنه تنجس، لأجل أنه إيه؟ تنجس. وهذا المعنى ظاهر، والشيخ يقول أظهر منه ما ورد في الروايات الأخرى طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيه؟ سبعا. لفظ الطهور يستعمل في ماذا؟ طهور عن حدث أو طهور عن خبث. طب الحدث على الإناء ممتلك، فتعين أن يكون طهور عن خبث، عن نجس. ماشي. الخلاف في هذه المسألة مع الإمام مالك رحمه الله. سور الكلب يعني إذا شرب الكلب من إناء فما يتبقى فيه من ماء، فيه رواية عن الإمام مالك. الرواية الأولى تقول أن سؤره طاهر، وبناء على أن الكلب عنده طاهر ليس به بنجس. هذه رواية عن مالك. رواية أخرى عن الإمام مالك أن سؤر الكلب نجس كمذهب الجمهور. رواية ثالثة عن الإمام مالك أنه فرق بين الكلب المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والمشيه، وبين الكلب اللي هو غير مأذون في اتخاذه. فالكلب المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والمشيه إذا شرب من الإناء لا إيه؟ لا ينجس، لا ينجس ما دام قد أذن لنا في اتخاذه. ماشي. يبقى كما في قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا شرب من الإناء فسؤره ليس بنجس. وأما الكلب غير مأذون في اتخاذه إذا شرب من الإناء فسؤره إيه؟ نجس. يبقى ثلاث روايات عن الإمام مالك أن سؤر الكلب ينجس مطلقا، أن سؤره لا ينجس مطلقا. الفرق بين إيه؟ بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه. هذه الروايات عن الثلاثة عن الإمام مالك. والشيخ هنا هيبني الخلاف مع الإمام مالك على الرواية الأولى أنه يقول إيه؟ سؤره طاهر. ولماذا وجب غسل الإناء من ولوغه سبعا؟ قال الأمر فيه تعبد، على التعبد. يعني الله عز وجل أمرنا، فنحن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فنحن نمتثل، لكن الأمر تعبدي ليس مع كل المعنى. واضح. حمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء بناء على أن الكلب عنده ليس بنجس وسؤره ليس بنجس، والإناء الذي حصل فيه هذا السؤر ليس بنجس. واضح هذا الكلام. ويبقى كلام الإمام كلام الشيخ ابن دخخ العيد على الرواية الأولى المروية عن الإمام مالك أن سؤر الكلب ليس بنجس. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو سبع. قال الذي يدل على أن هذا حكم تعبدي، تمام كده، أن النبي قال فليغسله إيه؟ سبعا. والمعلوم أن المقصود في النجاسات هو إزالتها، المقصود في النجاسات إيه؟ إزالته. ومتى زالت زالت لا أطلب بمزيد من غسلات. ولو كانت نجاسة في الكلب لو كان ولوغ الكلب أو كان سوء الكلب نجسا كويس وما علق منه بالإناء نجس فهذا يكتفى فيه بإزالة النجاسة دون ذكر إيه؟ عدد أو دون التقييد بعدد. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع لأنه لو كانت للنجاسة لاكتفي فيها بما دون السبع لاكتفي فيها بقدر قدر يزيل النجاسة فقط فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة لاكتفي بما دون السبع لاكتفي فيها بما دون السبع سبعة بما دون بما نكتفي بما هو أقل من ذلك فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة اللي هي الغائط وقد اكتفي فيها بما دون السبع واضح هذا الكلام والحمل على التنجيس هنا انتهى الكلام انتهى يعني أصحاب مالك يقوون مذهب مالك بهذا الاستدلال يقولون مما يظهر أنه للتعبد التقييد بالسبعة ولو كان المقصود إزالة النجاسة فإن النجاسة تحصل بما هو دون ذلك قال الشيخ ولكن الحمل على التنجيس أولى حمل الحديث على أنه أنت الجمهور والإمام مالك لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فأنت تقول للتنجيس الإمام مالك لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب يقول هذا أمر تعبدي فالشيخ يقول والحمل على التنجيس له قول الجمهور أن النبي أمر بذلك لأجل أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه واضح؟ أولى لماذا؟ الشيخ يضع قاعدة قال لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لنظرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى واضح الكلام عندنا الأحكام الشرعية منها أحكام معقولة المعنى ومنها أحكام تعبدية ماشي أيهما أكثر المعقولة المعنى طيب هذا الحكم يحتمل أن يكون تعبدا ويحتمل أن يكون معقول المعنى إذا تردد الحكم بين أن يكون معقول المعنى وبين أن يكون تعبدا فإلحقوه بالأعم الغالب أولى من إلحاقه من النادر وإن نوزع هذه القضية نعكس هذا ولو قلنا التعبد أكثر من المعقولة المعنى هذا خلاف مقرر في الشريعة والتحت الصنعاني يرى العكس ذلك نحن نسير مع الشيخ من دخل ماشي لو حصل هذا المعكس القضية أنا أنازع في هذا أنا أنازع في هذا لا أسلم لا أسلم أن التعبد إيه التعبد هو الغالب على الأحكام بل الغالب هو التعليل والقرآن ينطق بهذا لعلكم تشكروا كل شيء يذكره يعلله ماشي يعني كل شيء يذكر في القرآن يعلله قال نظرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى طيب أنت تتأصل أصل تقول أن الغالب على الأحكام أنها معقولة المعنى وبناء على ذلك إذا تردد شيء بين أن يكون معقول المعنى وبين أن يكون تعبدا ألحق بالإيه ألحق بالآن العام الأغلب وهو كونه معقول المعنى قال نظرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى ماشي. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس الأغلظ من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار تعرفون طريقة التسليم في الجدل طريقة التسليم في الجدل أسلم لك القضية الأولى أمنع القضية الأولى وبعد أن أمنع أقول وعلى فرض تسليمها فيعترض عليها بكذا هذا ما يسمعه الشيخ أنتم تقولون الأمر تعبد الملكية يقولون الأمر على التعبد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الغسل بكونه سبعا، ولو كان للتنجيس لحصل بما دون ذلك، فإنه لا يكون أقدر من العذر اللي هي الغاهد، هذا مفهوم. وأما كونه لا يكون أغلط من نجاسة العذرة ممنوع، بل نجاسة ولوغ الكلب أغلط. نحن بداية نمنع هذا ونقول إن ولوغ الكلب نجاسته أغلط من نجاسة الإيه العذرة. نعم نعم، دي بمعنى إيه؟ سلمنا لكم ما تقولون أن نجاسة العذرة أشد من أشد قذارة، أو العذرة أشد قذارة من ولوغ الكلب. نعم ليس بأفضل من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. واضح هذا؟ لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. بمعنى أن هذا مستقذر، الاستقذار يقتضي النجاسة، فاستقذار العذرة اقتضى نجاستها، اقتضى نجاستها. كذلك استقذار ولوغ الكلب اقتضى نجاسته. تغليظ ولوغ تغليظ الغسل بكونه سبعا في الولوغ ليس يقول لا يتوقف على ايه؟ على كونه اغلظ او اشد استقذار. تغليظ الغسل بكونه سبعا لا يتوقف على ان ولوغ الكلب اشد استقذارا من العذر. وايضا والشيخ يضع قاعدة يضبط القاعدة الأولى أو يتمم القاعدة الأولى، يقول فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه اتبعناه في التفاصيل، ولم عندك إيه؟ اتبعناه اتبعناه في التفصيل. بعد كده إيه؟ اتبعناه إيه؟ التفصيل ماشي، وبعدها ولم ينقض لأجل التفصيل، ولم ينقض لأجل إيه؟ التفصيل. التأصيل ينقض ينقص ينقض هي عندي ينقص، بس هي ينقض أحسن. طيب خلي بالك من حاجة، إيه معنى هذه القاعدة؟ القاعدة الأولى كنا نقول إذا دار الحكم بين أن يكون تعبدا وبين أن يكون معقول المعنى ألحقناه وجعلناه إيه؟ جعلناه معقول المعنى وألحقناه بالعام الأغلب. طيب احيانا نجد الحكم في بدايه امره معقول المعنى، ثم بعد ذلك في تفاصيله نجد اشياء تعبديه، نجد اشياء ايه تعبديه. ماذا نصنع في مثل هذا؟ نجعله معقول المعنى في اصله، ونجعله تعبدا في تفاصيله، وجعلنا اياه تعبدا في تفاصيله لا يجعلنا ننقض الاصل الاول ونقول هو تعبد. واضح؟ الحكم في ابتدائه معقول المعنى، في تفاصيله وجدنا بعض الأمور التعبدية، يبقى هو معقول المعنى في أصله وتعبدي في تفاصيله، وجعلنا إياه تعبدا في تفاصيله لا يجعلنا تقول كله تعبد، كله إيه؟ تعبد. والشيخ كده بيثبت لنا مرتبة وسطى بين، يعني عندنا في حكم يقول لها حكم معقول المعنى، وعندي حكم تعبدي، وفي بينهما وسط، وهو الحكم الايه؟ المعقول المعنى من وجه، والتعبدي من ايه؟ من وجه. والبطل البعض يطلق عليه ذو الشبهين، ذو الشبهين، هو يشبه التعبدي في من جهة، ويشبه معقول المعنى في جهة. غسل الإناء من ولوغ الكلب ده حكم ايه؟ معقول المعنى، لأن ولوغ الكلب ينجس الإناء. طب كونه سبعا أن هذا أمر تعبدي، وكونه سبعا لا يجعلنا أن نقول أن أصل الغسل تعبد، لا، أصل الغسل معقول المعنى. تفهم هذا؟ يبقى أصل الغسل معقول المعنى. أنا فهمت أن النبي ما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا لتنجيسه الإناء، إلا لتنجيسه الإناء، يبقى هو معقول المعنى. طب قولوه سبعا، لماذا لم يكن ثمانية أو تسعة أو ستة أو خمسة؟ قال لي هذا أمر تعبدي، بس هذه تفاصيل، ماشي. يبقى لا، هذا لا يلزمني أن أقول الحكم كله تعبد كما قال المالكي، فاهم؟ وده له أمثلة كثيرة جدا في الشريعة. الزكاة وجبت إيه؟ لمواسفة الفقراء مع كل المعنى. طب ولو جئت إلى النصاب ماشي في 40 شاة، طب ولماذا لم يكن 50 ولم يكن لماذا 30؟ خصوص العدد تعبد، لكن أصل الحكم مع كل المعنى. هذا لا يجعلنا أن نقول أن مشروعية الزكاة تعبد محض، لا ده مع كل المعنى. فهمتوا القاعدة بتاعت الشيخ؟ يقول في إذا كان أصل المعنى معقولا الحكم في ابتداء أمره معقول، قلنا به قلنا أنه معقول المعنى ولم نجعله تعبدا. وإذا وقع في التفاصيل في ثنايا الحكم ما لا يعقل اتبعناه في التفصيل، وإن هذه الجزئية هذه الجزئية من التفصيل تعبد، خصوص السبع تعبد، ولم ينقض لأجله التأصيل اللي هو الحكم في ابتدائه. كونه سبعا لا يجعلنا أن نقول أصل الأمر بالغسل من ولوغ الكلبي أو الغسل من ولوغ الكلبي لا يجعلنا أن نقول أنه إيه تعبد كما قال المالكي أو خلافا لما قال المالكي. واضح؟ هو يقولون الحكم كله تعبد، مش قاعدتهم. هو المعنى ايه؟ المعنى في ايه؟ انا قلت اصل الغسل معقول المعنى وخصوص السبع تعبد. المالكي لاجل ان خصوص السبع تعبد جعل الحكم كله من اوله الى اخره تعبد، وقال لك ولوغ الكلب غسل الإناء من ولوغ الكلب أمر تعبدي بدليل أنه قيده بالإيه بالسبع. فالشيخ قال له لا، في جزء معقول المعنى وهو أصل الحكم، وجزء في التفاصيل تعبدي. ما كان معقول المعنى يجعل معقول المعنى، وما كان تعبدي يجعل تعبدي، والتعبدي لا يجعل معقول المعنى تعبدي. لا أدري، بس هو هذه طريقته في هذا الحكم ماشي. بس هذه دي قاعدة الشيخ قاعدة لك ماشي، وهو يثبت لك بهذا اللي هي المرتبة الوسطى بين إيه، في حكم تعبدي وفي حكم معقول المعنى وفي حكم وسط بينهم، هو ذو الشبهين يشبه التعبدي من وجه ويشبه معقول المعنى من إيه من وجه آخر. ولهذا نظائر في الشريعة نعم لم ينقل لأجله التأصيل، لأجله لأجله الهاء تعود على ماذا؟ تعود على التعبد الواقع في التفاصيل، التعبد الواقع في التفاصيل لا ينقل لأجله التأصيل، وهو أن أصل الحكم معقول المعنى. يبقى ما معنى التأصيل؟ أن أصل الحكم معقول المعنى، ولأجله لأجل وقوع التعبد في بعض التفاصيل، لأجل بعض وقوع التعبد في بعض التفاصيل في بعض الجزئيات. أصل الحكم إيه؟ قال ولهذا نظائر في الشريعة. ضربت لكم مثلا بمسألة الإيه؟ مسألة الزكاة، وكثير من الأحكام تجدها في أصلها معقولة المعنى وفي تفاصيلها توجد التعبديات. الشيخ يقول فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى، وهذا أنا شرحته. أشرحه ثاني؟ خلاص شرحته. فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد. أنت تقول العذرة أشد نجاسة من ولوغ الكلب، أشد نجاسة من إيه؟ من ريح الكلب. ومع ذلك ريح الكلب يغسل سبع غسلات، يغسل منه سبع غسلات، والعذرة ربما يكتفى فيها بأقل من ذلك. فأقول هي من هذه الجهة تخصيص العدد بالسبع تعبد، تخصيص العدد بالسبع إيه تعبد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. أرجع بقى أقول لك لماذا أمر النبي بغسل الإناء من ولوغ الكلب أقول لأجل تنجيسي، ولا أقول لأنه إيه تعبد عملا للقاعدة التي قررها الشيخ رحمه الله. واضح؟ الذي ظهر لي مع الوقت، الذي ظهر لي مع الوقت إن كل العلوم تقوم على وضع قاعدة وتطبيق للقاعدة. كل العلوم، طب، هندسة، صيدلة، كل العلوم، فقه، كل العلوم تعتمد على إيه؟ على من يتنبه للقاعدة، من الذي يتنبه للقاعدة، فهم؟ يبقى كل علم قاعدة ومهارة في تطبيق القاعدة، هذا هو العلم. الشيخ رحمه الله يعمل على هذا في كلامه، يضع القاعدة وإيه؟ ويطبق القاعدة. العلم ليس إلا هذا، معرفة قاعدة ومهارة في تطبيقها. المسألة الثانية، إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. طريقة مذهب الشافعية أن تقولون ريح الكلب نجس، وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا لأجل تنجيسه للإناء، تمام كده؟ طيب، هذا هل يدل على أن ريح الكلب فقط نجس؟ ريح الكلب فقط نجس. أنتم بعد تتعدون ذلك وتقولون الكلب كله نجس، الكلب بجميع أجزائه نجس. طب كيف تنتقل من نجاسة ريقه إلى نجاسته كله؟ يقول إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة، وكلمة النجاسة يعني نجاسة ريق الكلب، فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب. يبقى أنا هنتقل من إيه؟ أنا ثبت عندي أن ريقه نجس، هنتقل من الريق إلى عين الكلب. وله في ذلك طريقان، أنه إذا ثبت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه إيه؟ أولى. الريق نجس، ولأجل ريقه النجس تنجس فمه، وفمه بالنسبة إلى جميع أجزائه هو أشرف هذه الأجزاء، فإذا أشرف أجزائه حكم بنجاسته فأولى أن يحكم بنجاسته ما دونه. ماشي. الثاني، إذا كان لعابه ناجسا وهو عرق فمه، ففمه ناجس والعرق جزء متحلب، مضبوط هكذا عندك؟ متحلب من البدن، متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس. مضبوط عندك هكذا؟ متحلب. ماشي. فجميع عرقه متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس. ليس هو متحلب من البدن، هو يتعلم جسمه. قدر، قدره مفعولا او اسم فاعل او اسم مفعول. وبنفسه يتعلم، يبقى متحلب. ماشي. متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس، لما ذكرنا من ان العرق جزء من البدن. تفهم هذا؟ هو يعني يستدل بنجاسة بعض العرق على نجاسة سائر العرق، يستدل بنجاسة بعض العرق على نجاسة جميع العرق، فيقول لك لعابه نجس، فما هو لعابه؟ عرق جزء من بدنه وهو الفم. طب إذا كان بعض عرقه نجس فجميع عرقه نجس، استدلالا بنجاسة البعض على نجاسة البعض الآخر. كده فهمت الصيغة يا شيخ؟ وكلمة متحلب، انت متفهمين متحلب يعني يستخرج كما يستخرج الحليب من الدرع، مفهوم؟ يبقى هذا يسمى ايه؟ هذا في الأصول احسبه يقع عليه لفظ قياس الدلالة، قياس الايه؟ بعض العرق نجس فجميع العرق نجس، إذا ثبت ذلك بعض أجزاء بدنه عرقها نجس، بعض أجزاء بدنه عرقه نجس اللي هو الفم، فنحكم بإيه؟ بأن جميع بدنه كذلك عرقه يكون نجسا وجسمه لا يخلو من العرق، فيحكم بنجاسة إيه؟ عينه لذلك. أقول مفهوم الموافقة؟ لا مش مفهوم، مش مفهوم موافقة، لأنه يثبت من طريقة القياس. يعني مفهوم دلالة اللفظ متبادرة، يعني يعقلها من لا يعقل القياس، لكن هذا الأمر لا يعقله من لا يعقل القياس. دلالة الموافقة يعقلها من لا يعقل القياس، ولذلك يستوي فيها المجتهدين والعام. فاهم؟ أقول لك فلا تقول لهم أوف، كل يفهم فرمة الضرب. لكن الأقيسة التي يجريها الفقهاء أقيسة لا يدركها إلا الفقهاء. فتبين بهذا أن الحديث إنما على دل على نجاسة، على النجاسة فيما يتعلق بالفم. فتبين بذلك أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الإيه؟ الاستنباط، بطريق القياس، الحاق الكل بالإيه؟ بالبعض. أظن هذا يقع عليه قياس الدلالة. السورة الثانية يقع عليها اللي هو من قبيل قياس الدلالة. قال الشيخ: وفيه بحث، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوء، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. وقد يعطي ماشي، خلينا نشرح الوجه ده الأول. الشيخ يتنفس الأصول، الشيخ يتنفس الأصول. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة؟ المقام يحتمل إيه؟ الشيخ جمع احتمالين في جانب ممكن نعبر عنهم بأنها هما احتمالين، بس في جانب واحد، وفي احتمال آخر في جانب إيه آخر. الشيخ يقول قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم، يبقى ممكن نقول إن عين اللعاب نجس ولأجله حكمنا أيضا بنجاسة الإيه الفم، يبقى دول احتمالين في جانب واحد اللي هو نجاسة العين الفم ونجاسة اللعاب، نجاسة الفم ونجاسة الإيه اللعاب، دول احتمالين في جانب إيه في جانب واحد. إما أن الفم في الأصل نجس فلما خلط اللعاب حكمنا بنجاسة اللعاب، أو أن الأصل أن اللعاب هو النجس وبمخلطته للفم حكمنا بنجاسة الإيه الفم. فكلا احتمالين ممكن نعبر عنهم على أنهم إيه احتمال واحد، نجاسة العرق نجاسة اللعاب ونجاسة الفم. طيب والاحتمال الثاني بقى اللي هو في الجانب الآخر اللي هو التنجس، وأنا أريدك أن تفرق بين كلمة النجاسة والتنجس. النجاسة نجاسة أصلية ثبتت للعين ابتداء، والتنجس لا، ده هي عين طاهرة طرأت عليها النجاسة. التنجس عين طاهرة طرأت عليها النجاسة، فكأنه يريد لك يقول لك أن الأصل في فم الكلب ولعابه أنه طاهر، غير أنه لما كان يأكل البيتة والقذرات يأكل النجسات، فلأجل مباشرته ومخلطه للنجسات بفمه تنجس الفم، مش هو نجس في الأصل، لا ده هو إيه تنجس. فهمت؟ قدر مشترك، شوف تعبير الشيخ، بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم، نجاسة يعني نجاسة إيه أصلية في فمه ليس الطريقة، والتعبير الثاني أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا أو تنجيسهما. ماشي؟ مفهوم كده الكلام؟ مفهوم؟ ود. طيب احنا كده فهمنا ان يغسلوه سبعا لان فمه نجس، يغسلوه سبعا لان فمه تنجس بمخالطة النجاسة. هذا اللي هما ايه الاحتمالين. قال والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين، والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين. واضح هذه القاعدة؟ لما يقول لك عتق رقبة تقول دل ذلك على وجوب عتق رقبة المؤمنة؟ لا، الدال على الايه، الدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين. اعتق رقبة، كلمة رقبة ديت قدر مشترك بين رقبة المؤمنة ورقبة الكافرة، انا امرت بالقدر المشترك بين المؤمنة والكافرة لو اعتق رقبة، فالامر بعتق الرقبة لا يدل على احد الخاصين بخصوصه، فلا يدل على وجوب عتق المؤمنة او وجوب عتق الكافرة. لان انا اقول لك دليلك يحتاج الى دليل، دليلك دل على مطلق العين مطلق الرقبة، تفهم هذا؟ دليل يدل على مطلق الرقبة، فمن أين خصصتها بكونها إيه مؤمنة؟ يبقى الدال، الدال على الكل أو الدال على المشترك لا يدل على أحد جزئياته بخصوصه، إن الشيخ قال عنها لا يدل على أحد الخاصين. لكن الكلام هنا يستقيم أن يستدل بهذا الأصل، ما تنجس بها لا يجب الغسل بها سبع، وإذا تنجست بها فمها لماذا يغسل سبعة؟ احنا اتفقنا على ان خصوص السبع تعب، حتى وان قلنا ان اصل الحكم معقول المعنى، لكن خصوص السبع تعب. ولكن لو اصابت هذه النجاسة قبل ان يتناول الكلب لا نغسلها سبعة، لك ان تعترض بهذا، لك ان تعترض بهذا. واضح هذا الكلام؟ وفيه بحث، ما شخص أولا بيقرر اعتراضه باعتراضه فيه، يعني للملك أن يقول، للملك أن يقول أو أن يعترض بهذا البحث. فهمتوا بس؟ فهمتوا مقصود الكلام؟ وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لازم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علة. اعتراض دفع قوي جدا. وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم، كلمة تنجيس مش نزاهة مش نجاسة، وإن نجاسة فم الكلب نجاسة عارضة لأنه يأكل النجاسات فتنجس فمه، لأنه يأكل النجاسات فتنجس إيه فمه. لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لازم أحد الأمرين، إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علة. لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء، فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لازم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. كلام في غاية الروعة. تفهمون هذا يا مولانا؟ أنتم قلت لي إيه؟ قلت لي إما أن يكون، إما أن يكون أمر لأن نجاسة فم الكلب ولعابه نجاسة أصلية ذاتية، أو أنها نجاسة طارئة فمه تنجس لأجل أنه يأكل النجاسات. طب اجعلني أدرس الاحتمال الثاني، أن نجاسة فمه عارضة لأجل أنه يأكل النجاسات، المتنجس يطهر بالإيه؟ بالغسل، فنأتي بفم الكلب ونغسله ألف مرة. ماشي؟ ما دام متنجسا يطهر بالتطهير، نغسله 100 مرة 1000 مرة، ماشي؟ تبقى طول عمرك تغسل في فمك، ثم بعد ذلك بعد أن طهرت فمه بالغسل 1000 مرة فولغ في الإناء، ماذا تقول؟ لك أحد احتمالين، إما تقول يجب غسله سبعا، يبقى كده وجد الحكم بدون علة، أنت تقول هو فمه تنجس، هو خلاص احنا طهرناه يبقى العلة زالت، ومع ذلك الحكم ما زال موجود، أنت تقول يجب غسله إيه سبعا، يبقى وجد الحكم بدون علة، وهذا لا يجوز، لأن الحكم ما إذا كانت العلة علة فهي ما جعلت علة إلا لأنها أمر على الحكم، يبقى الحكم يوجد بوجوده، فإذا وجد الحكم بدونها يبقى هي ليست بعلة. طب الأمر الثاني تقول لا يجب غسله سبعا، لا يجب غسله سبعا. تقول النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا يعم كل كلب. فتخصيص كلبك الذي طهرت فمك تخصيص يعني أخرجته عن الإيه؟ عن العموم بلا مخصص. فهمتم الاعتراض؟ إما أن تقول تخصص عموم الحديث ولا مخصص معك، يعني الأصل أن العين تناول جميع أفراد ماشي، فاللازم لك أحد أمرين، إما أن تقول بتخصيص العموم وهذا على خلاف الأصل، وإما أن تقول اللازم لك أحد أمرين، إما أن تقول بتخصيص العموم وده على خلاف الأصل، أو أن تقول وجد الحكم بدون علته وهذا أيضا على خلاف الأصل. واضح الكلام؟ هنقرأ بقى ثاني. وقد يعترض على هذا التقرير السابق بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، إما وقوع التخصيص في العموم إذا ولغ الكلب إلا إذا طهر فمه. فاهم الكلام؟ إذا ولغ الكلب لفظ عام وأنت تخصصه تقول إلا إذا طهر فمه فلا يغسل سبعا، إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علة. تقول نعم كان متنجسا وطهرناه والآن هو ليس متنجس، ومع ذلك يجب غسل الإناء من ولغه سبعا، لأنه إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء، فإما يثبت وجوب الغسل أصله أو لا. فإن لم يثبت أنت قلت لا يغسل سبعا، يبقى أنت قلت إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبعا إلا إذا كان الكلب طهر فمه فلا يغسل سبعا، يبقى تخصيص العام وهذا على خلاف الأصل ماشي. فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت قلت لا مع طهارة فمه يغسل سبعا يبقى ثبت لزوم ثبوت الحكم بدون علة، ثبوت الحكم بدون علة. ده في الأصول بتسموه إيه؟ ثبوت الحكم بدون علة بيسمى تخلف العكس، تخلف العكس ماشي. عكس العلة يعني إيه؟ إذا انتفت العلة انتفى الحكم، هنا انتفت العلة العكس هو إيه؟ إذا انتفت العلة انتفى الحكم. تخلف العكس هو إيه؟ تنتفي العلة ويبقى الحكم، يعني العلة لم تنعكس. ماشي، واضح الكلام؟ والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال الشيخ بيلتمسلوه من جوابه أن يقول الحكم منوط بالغالب وما ذكرته من الصور نادر، ولا من الصورة نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل كظارة الكلب. واضح الكلام؟ نقول لهم لو فرض أن الكلب غسلنا فمه إلى أن طهر فمه، فإما أن تخصص العام وإما أن يوجد الحكم دون علته. يقول لك الصورة التي ذكرتها أنت هذه صورة نادرة، والصورة النادرة لا يعترض بها على الأصول، الصورة النادرة لا يعترض بها على الأصول، لا يعترض بها على العام ماشي، ولا يعترض بها على العلة. فقط انا عندي هنا عمومين، يعني عندي العله وعندي العام، تفهم هذا العله وعندي العام. فالعام يقبل على الغالب لا يقبل على النادر، وما ذكرته انت من صوره هو صوره نادر، واضح هذا الكلام. وما ذكرته من امر العله كذلك، فالصوره النادره لا يعترض بها على العموم ولا يعترض بها على العله، واضح. بس هذا برضك الجواب في النظر، لما المراجعة في الأصول أن العام يتناول الصورة النادرة ماشي، على خلاف بين الأصوليين، بس المرجح أن العام يحمل على الصورة النادرة والصورة غير المقصودة، وأن العلة أيضا إيه هذا الاعتراض على أحد المعنيين المشترك فقط عندهم، اعترض على التنجيزي فقط، وعندنا المشترك هل هو لنجاز لعين اللعاب أم هو هو هو لو أفضل الاحتمال الثاني تعين الاحتمال الأول، وهذا ما نقول به. وهو دلوقتي هو إيه قال لي الأمر دائر بيني وبينك، إما أن يكون الأمر كما تقول وأن النهي كان لأجل نجاسة الكلب الأصلية وأنت تقول بهذا، أو لأنه تنجس لأجل مخالطة النجاسة. الاحتمال الثاني يؤيده هو، فأنا أبطلت له الاحتمال الثاني. إذن هذا الاعتراض على المالكية، اعتراض على المالكية أن هو إيه، وقد يعترض على هذا، وقد يرغى هذا الاعتراض على المالكية. أنا لو أبطلت الاحتمال الثاني يبقى تعين حمل الكلام على الكلام الأول، ويبقى أمر بولوغ أمر بغسل النائم من ولوغ الكلب لأجل نجاسة الكلب الذاتية، نجاسة فمه ولعابه، نجاسة ذاتية. ماشي، يبقى كده اعترض على، إذا كان الأمر بين احتمالين فأنا أبطلت له الثاني، يتعين الإيه؟ الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يأيد مذهبي خلافا للمالكي. وما ذكرتموه من السورة المراد بالسورة، السورة اللي سورة الكلب الذي غسلت فمه ألف مرة حتى صار فمه إيه على زعمك طاهرة، هذه السورة إيه، سورة غالبة ولا نادرة؟ نادرة. نادرة. السورة النادرة لا يعترض بها على العموم ولا يعترض بها على على العلم. واضح هذا؟ والأحيان المخصص يكون العقل صافي والأحد الوجهين عنده يستقيم هنا. لو غسل فم الكلب وبلغ في الماء، بس هذا لا يقول لا يقول لا مخصص العقل. ماشي، واضح هذا الكلام. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الإيه الكلب لا لنجاسته. عايز يقول لو تم لك هذا الجواب وأن هذه صورة نادرة، والصورة النادرة لا يعترض بها على العموم ولا يعترض بها على العلة، يعني إذا تقرر عندك هذا الجواب يبقى يتجه لك أن تقول بأن النبي أمر بالغسل الإناء من ولوغ الكلب لأجل قذارته لا لأجل نجاسته. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثالثة، الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة. الجمهور أخذوا بمقتضى هذا الحديث وقالوا يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة لقوله صلى الله عليه وسلم سبعة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله له مسلك في هذا الحديث، وهو أنه قال أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثة. لماذا؟ قال والله أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث السبعة، وروي عنه أنه أفتى من سأله عن غسل الإناء من ولوغ الكلب فقال له يغسل ثلاثة. يغسل إيه؟ ثلاثة. وعند الإمام أبي حنيفة أصل، وهو أن الراوي إذا أفتى بخلاف روايته فهذا يدل على أن هذه الرواية قد نسخت، لأنه لا يسع الراوي أن يخالف ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذا؟ أبو هريرة وسبعة. هذا عند الأحناف. أقول عند أبي حنيفة، هذا أصل عند أبي حنيفة. الراوي روى سبعة وأفتى بإيه؟ وهل يسع الراوي صحابي هل يسعى الراوي أن يفتي بخلاف ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ما رواه قد ثبت عنده أنه نسخ؟ فهم؟ فيبقى السبعة يقول لك هو روى سبعة وكانت السبعة موجودة لكنها نسخت، نسخت بالثلاث بدليل أنه أفتى بعد ذلك بالثلاث. فيقول إذا خالف الراوي ما رواه فهذا يدل على أن ما رواه قد نسخ، فيؤخذ برأيه لا بروايته، لا يؤخذ برأيه لا بروايته. هذا أصل عند أبي حنيفة، وهذا أصل يخالفه الجمهور فيه أيضا، ويقولون إذا كان هناك رواية ورأي فنحن نقدم الإيه؟ الرواية. طب أنت تقول كيف يسع الصحابي أن يخالف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو خالفه بدليل يظنه راجحا، ماشي، ولا وليس بالضرورة ما يظنه راجحا أن يكون في نفس الأمر راجح. هو خالفه باجتهاده ولا يلزمنا اتباعه في اجتهاده، لكن يلزمنا اتباع روايته. واضح هذا الأمر؟ ما في عندي أمرين، في رواية عن رسول الله يلزمني اتباعه، في حديث عن رسول الله يلزمني اتباعه، وفي رأي للصحابي قد يكون صادر عن اجتهاد ولا يلزمني اتباعه فيه. فلذلك قال الجمهور يعمل بالرواية وإن خالفت عمله الراوي وإن خالفت رأيه وإن خالفت فتواه. واضح هذا الكلام؟ طيب الإمام المحقق أورد هنا قال هذا ليس ثابتا عن الإمام أبي حنيفة، وقد حكى النووي عن ابن المنذر أن أبا حنيفة يقول بوجوب الغسل سبعا. في كتبهم هم يقررون ثلاثا على كل، وسيأتي في كلام سمعني ذلك نقلا عن الحافظ بن حجر. لكن في الأصغر ورد في الكتب أن مقال بثلاث. على ما روي عنهم، على ما روي عنهم ماشي، يكون الأمر كما ذكرنا. ثم إن أبي حنيفة رحمه الله قاس ولوغ الكلب على سائر النجاسات، على سائر إيه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المسح في الغائط ثلاث مسحات، ماشي، وولوغ الكلب لن يكون أعظم من ذلك، فقياسا عليه يغسل إيه؟ يغسل ثلاث. الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا، اعتمادا على إيه؟ اعتمادا على الأصل الذي ذكرناه من أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبر عند أبي حنيفة بما رآه لا بما رواه، بما رآه لا بما رواه، لأنه لا يخالف الحديث إلا إذا ثبت عنده نسخ هذا الحديث. فنحن نجيب عنه ويقول ثبت نسخه عنده في ظن، ماشي، ولا يلزمنا اتباعه في هذا الظن. المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة التراب. الحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عدة طرق وعدة روايات، رواية محمد بن سيرين فقط هي التي فيها ذكر التراب، أولهن بالتراب أخرهن بالتراب إحداهن بالتراب، أولهن بالتراب رواية، أخرهن بالتراب رواية، أولهن إحداهن بالتراب بالبطحة. بالبطحة أظن، يعني إيه اللي بالبطحة؟ تراب، ماشي، أولهن بالتراب أخرهن بالتراب إحداهن بالتراب. وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث وليس في رواية مالك هذه الرواية فلم يقل بها، يعني هذا اعتذار عن الإمام مالك. الإمام مالك قال يغسل سبعا ولم يذكر فيها إيه؟ التراب. لماذا؟ لأن مالك رحمه الله روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة، لم تكن هذه الزيادة عنده، وبالتالي لم يقل بها لعدم علمه بها، ماشي، أو عدم روايته له. قال الشيخ والزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، يبقى بالتالي الشيخ يجنح إلى ترجيح مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، لأن نص التراب ورد في رواية من زيادة الثقة، وزيادة الثقة إيه؟ مقبولة. وقال بها غيره. وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة، فلم يقل بها وقال بها غير مالك، فلم يقل بهذه الزيادة مالك وقال بها غير مالك. واضح الكلام؟ المسألة الخامسة، اختلفت الروايات في غسلة التثريب، الضراب الذي يضاف ويغسل به الإناء، ففي بعضها أولاهن وفي بعضه أخراهن وفي بعضها إحداهن. والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التثريب في مرة من المرات، وقد يرجحه كونه ماشي. خلي بالك من حاجة، الشافعية عندما حديث سبق الآتي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن إحداهن أخراهن بالتراب. فقالوا نجمع بين هذه الروايات كلها ونقول أن المقصود يحصل بصورة من إحدى هذه الصور، وهو أن المقصود هو كالآتي، أن تغسل الإناء سبع غسلات، إحدى هذه الغسلات قد تكون الأولى قد تكون الأخيرة قد تكون ما بين ذلك، إحدى هذه الغسلات يختلط فيها الماء بالإيه؟ بالتراب. فإن نظرت إلى الماء وحده وإلى التراب وحده عددتهم ثمانية، وإن نظرت إلى أن هذه الغسلة حصلت بالماء والتراب معا عددتهم إيه؟ سبعا. وإذا إحنا كده وفينا بما جاء في هذا المقام من الروايات، لأن في رواية قال لي وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية تقول أولاهن، وفي رواية تقول أخراهن، وفي رواية تقول إحداهن. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ قالوا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء سبع غسلات، في واحدة منهن قد تكون الأولى قد تكون الأخيرة قد تكون غير ذلك، يختلط فيها الماء بالتراب. إن جعلت التراب منفصلا، يعني نظرت إلى التراب وحده وإلى الماء وحده وعددت ذلك غسلتين فمجموعهم ثمانين، وإن نظرت إلى أن الماء والتراب معا غسلة يبقى إيه؟ اغسلوه سبعا، يبقى وفينا بمعنى السبع وفينا بمعنى الثمانية، وجمعنا على المعنى رواية أولاهن وأخراهن وإحداهن. ماشي. قال الشيخ رحمه الله والمقصود عند الشافعي من هذه الأحاديث وهذه الروايات، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التثريب في مرة من المرات، طيب، ويبقى كده يجزئك أن تجعل التراب في الأولى، يجزئك أن تجعل التراب في الأخير، أو يجزئك أن تجعلها في مرة من المرات لا الأولى ولا الأخير، هذا كله وجوه جائزة، لكن أيهما أولى؟ هذا نظر زاد، هذا نظر إيه؟ ما يفيد الحديث أنك مخير إن شئت هذا وإن شئت ذلك، لكن من جهة النظر أيهما أولى؟ فالشيخ يقول وقد يرجح كونه في الأولى، بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تثريب، وإذا أخرت غسلة التثريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتاج إلى تثريب، فكانت الأولى أنت أرفق بالمكلف فكانت أولى. عندي إناءين، ماشي، إناء ولغ فيه الكلب وإناء نظيف. هذا الإناء الذي ولغ فيه، لا أقول هذا الإناء، هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ماشي، هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لو فرضنا أن بعض قطراته انتقلت إلى هذا الإناء ينتقل الحكم إلى هذا الإناء أيضا، ويبقى هذا الإناء نحتاج إلى غسله 7 مرات إحدهن بالإيه؟ بالتراب. فاضل واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا الإناء ولغ فيه الكلب وألقينا الماء، ماشي، وجب علينا إيه؟ غسل الإناء 7 إحدهن بالتراب. طب في المرة الأولى أغسله بالماء، فانتقل بعد رشاش هذا الماء إلى هذا الإناء، ينتقل إليه الحكم أيضا، ينتقل إليه الإيه؟ الحكم أيضا، ويبقى هذا يغسل كمان 7 مرات إحدهن بالتراب. فالشيخ بيقول لو لم يكن التفريد في الغسلة الأولى، غسلت في الغسلة الأولى بالماء، فإذا انتقل بعض الماء رشاش الماء إلى إناء آخر، يبقى هذا الإناء محتاج أغسله إيه؟ 7 مرات. وإذا انتقل إلى إناء ثاني، يبقى 7 مرات، فيه مشقة على المكلف. لكن إذا غسل الإناء من أول وهلة، من أول مرة بالماء والتراب معا، فما يرد عليه بعد ذلك من الماء إذا انتقل إلى أي إناء آخر لا أحتاج إلى تتريبه، لا أحتاج إلى إيه؟ إلى تتريبه. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى الشيخ يعني في الحاشية بحث قرره بصعوبة، ولكن تحتاج إلى غسله صح؟ ممكن تحتاج إلى غسله، لكن لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تتريبه. واضح هذا الكلام؟ نعيد مرة أخرى؟ مفهوم. قال وقد يرجح كونه في الأولى، بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة إناء آخر رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريب، يغسل فقط. طب وإذا أخر غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبله بعض المواضع الطاهرة احتاج إلى إيه؟ تغسل 7 وتتربه كمان، مفهوم؟ فكانت الأولى أرفق بالمكلف، فكانت أولى. بس على كل الله عليك، إن شئت الأولى وإن شئت الأخيرة وإن شئت بين ذلك لك ذلك، لكن من جهة النظر أيهما أولى؟ لا، أن تجعل التراب في الأول أولى. المسألة الثالثة، الرواية التي فيها وعفروه 8 بالتراب، ماشي، تقتضي زيادة مرة 8 ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، وأيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله. هو جعل الحسن البصري من المتقدمين، وجعل مثلا طبعا التقدم والتأخر نسبي، فاهم يعني، هو الإمام أحمد بالنسبة للحسن البصري من المتأخر، فالتقدم والتأخر إيه؟ نسبيا. وبه قال الحسن البصري من المتقدمين، وبه قال الإمام أحمد من المتأخرين، وقيل لم يقل به غيره، وقيل لم يقل به غير الايه؟ الحسن البصري. ولعل مراد هذا القائل، ولعل المراد بذلك اي من هذا القائل من المتقدمين، ولعله يراد ايه؟ ولعله يراد بذلك، ماشي، هنا ولعل المراد بذلك من المتقدمين، تفهم هذا؟ يعني بعضهم يقول لم يقل بوجوب الثامنة الا الحسن البصري، هذا الكلام لو صححناه فنصححه باعتبار انه لم يقل به احد من المتقدمين غير حسن البصري، وإلا فقد قال به من المتأخرين أحمد بن حنبل وغيره. والحديث قوي فيه في وجوب الغسلة الثامنة من جهة إيه؟ من جهة أن فيه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة المقبولة، تفهم هذا؟ مالك رحمه الله قال 7 ولم يذكر التتريب، أنت ألزمته بالتتريب بناء على ماذا؟ على أنها زيادة من الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فيقول لك وكونها ثامنة زيادة ثقة، وزيادة الثقة أيضا تكون مقبولة، فهمت هذا الكلام؟ والحديث قوي فيه من جهة كونه زيادة ثقة، لو عفروه الثامنة، ماشي؟ ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه، فيه بعد. ماشي؟ طيب كأنه يشير بهذا الوجه إلى تأويل الشافعي، إلى تأويل الإيه؟ الشافعي. إيه هو تأويل الشافعي؟ وعفروه السامنة بالتراب. قال لي ليس المقصود بالسامنة أن تقع سبع غسلات بالماء أولا ثم تأتي غسلة يكون ترتيبها هو الإيه؟ الثاني. ليس المقصود كذلك، بل المقصود هو إيه؟ وعفروه الثامنة، أي ضموا إلى الغسلات مرة تكون بالتراب تجعل السبع ثمانية، سواء كانت مرة التتريب في الأول. يعني لو أنا جعلت مرة التتريب في الأول وضممت إليه سبع غسلات، فالتتريب جعل الغسلات إيه؟ جعل الغسلات السبع جعلها ثمانية. يبقى المقصود أن تضيف مرة بالتراب تجعل سبع غسلات الماء تجعلها إيه؟ ثمانية. وليس المقصود أن يكون التتريب في الترتيب هو الثامن. تفهم هذا التأويل؟ وعفروه الثامنة، ظاهر الكلام أن غسلة أولى بالتراب وثانية بالتراب وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، معذرة، غسلة أولى بالماء وثانية بالماء وثالثة بالماء ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة بالماء، ثم الثامنة اللي هي الأخيرة تكون بالإيه؟ بالتراب. هذا هو ظاهر الحديث. طب تأويل الشافعية، وعفروه الثامنة بالتراب، أي يضيفوا التراب إلى سبع غسلات بالماء. فإذا أضفتم التراب إلى سبع غسلات بالماء فقد صيرتم السبعة ثمانية، ولا يلزم من هذا أن يكون التراب في الإيه؟ في الآخر، قد يكون في الأول وقد يكون في المنتصف. يعني اجعلوا السبعة ثمانية بمرة يكون فيها التراب. هذا التأويل اللي الشيخ قال فيه إيه؟ فيه استكراه، فيه إيه؟ فيه بعد، فيه تكلف. واضح هذا الكلام؟ يعني سيروا السبعة ثمانية بمرة فيها إيه؟ تراب، بمرة تحصل بالتراب. واضح الكلام؟ لو نقف هنا نأخذ هذه المسألة بالمرة. المسألة السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعية أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. تفهم هذا؟ يعني ليس المقصود أن أرش التراب هكذا دون ماء، بل لابد من خلط التراب بالماء ويغسل به موضع ولوغ الايه الكلب. واضح هذا الكلام؟ نعم. لماذا؟ لانه قال ايه، انا اريد ان اوفي بلفظ السبعه والا اخالف لفظ الثمانيه. الشافعي يقول هكذا، انا اريد ان اوفي بلفظ السبعه والا اخالف لفظ الثمانيه، فكيف اصنع؟ أجعل هناك غسلة يختلط فيها الماء بالتراب. إن نظرت إلى الماء وحده وإلى التراب وحده على أنه غسلتين صاروا ثمانية، وإن نظرت إلى التراب مع الماء غسلة واحدة فقد صاروا إيه؟ سبعة. يبقى معنى هذا الكلام أنه لا بد من خلط الماء بالتراب. ماشي؟ فهمتم هذا الكلام؟ أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخل في قسم مسمى الغسلات اللي هم السبع، صح كده ولا لا؟ وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا. ذر التراب على المحل لا يسمى إيه؟ لا يسمى غسلا. وهذا ممكن، وفيه احتمال أنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن يقال غسل بالتراب. واضح هذا الكلام؟ القضية أمرها سهل، لك وجوه. إما أن تضع التراب أولا في الإناء ثم تصب عليه الماء فيصير التراب طينا وتغسل به الإناء، أو أن تضع الماء أولا ثم يكون ذر التراب بعد ذلك فيختلط التراب بالماء فيصير طينا فتغسل به الإناء، أو أن يختلط الماء بالتراب في الخارج فتأتي أنت بهذا الطين من الخارج الماء والتراب المختلط فتأتي بذلك الطين وتغسل به الإناء. والأمور الثلاثة عند الشافعية مقبولة، الأمور الثلاثة عند الشافعية مقبولة، أن يرد الماء أولا ثم يرد عليه التراب، أو يرد التراب أولا ويرد عليه الماء، أو أن تأتي بالماء مخلوطا بالإيه؟ بالتراب في الخارج وتصنع به. ماشي، قال لك أنت تذر التراب أولا ثم تصب عليه الماء، هذا وجه. ماشي، يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت بالماء والسدر، أمر بغسل الميت بالماء والإيه والسدر. وأنت كشافعية أخلي ما يجزئ في غسل الميت مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ مرة. يبقى المأمور به وجوبا في غسل الميت هو المرة، وهو قال اغسلوه بماء وسدر، والماء إذا خلطناه بالسدر لم يكن ماء طهورا، هو ماء طاهر فقط. تمام كده، والماء الطاهر فقط اللي هو ليس طهور لا يجزئ. تفهم هذا الأمر؟ طب فلو قلنا يغسل بماء مخلوط بسدر فالغسلة الأولى غير معتد بها لأن غسلته بماء لا يطهر، فتؤمر بإيه؟ بغسلة ثانية. وهذا خلاف مذهبك، أنت تقول المرة الواحدة تجزئ. ماذا تصنع؟ ولكن هناك الفرق بين أن يكون متغير بالتراب ومتغير بسدر عندنا في المذهب، وإذا كان متغير بالتراب لا يصلب كونه طهوريا، وما إذا كان متغير بالسدر يصلب منه الطهوريا. ما هو الوجه على الكلام الثاني على قضية الميت؟ قضية ماذا تصنع في قضية الميت؟ هذا يجزئ. إيه؟ استعمال السدر من السنة، يعني تغسله بدون سدر؟ لا، وتضيع السنة؟ نغسل بها ونكتفي بها. لا، هو الشيخ خليني أقول لك الوجه كالآتي، أن تضع السدر على الميت أولا، تضع السدر على الميت أولا ثم بعد ذلك تصب عليه الماء الطهور، فيصدق عليك أنك غسلته بماء وسدر وتوفي بالغسل الإيه الوحيد. يبقى أنت كده غسلته بماء طهور وغسلته مرة واحدة اللي هي التي يكتفى بها، واضح هذا؟ يكتفى بها على وجه الوجوب، وإذا حققت يصدق عليها أنني غسلته بماء وسدر. فنظير هذا فيما نحن فيه، أن تذر التراب أولا ثم إيه تضع عليه الماء فيصدق عليك أنك غسلته بالماء والتراب. واضح ولا مش واضح؟ واضح، ولكن أظن أنه لو أتى عليه أولا بالسدر ثم صب عليه الماء حينئذ أيضا لا يكفي له، لأن الماء عندما يختلط بالسدر يتغير مباشرة، وحتى إذا عند الورود لا يضر. إيه؟ عند الورود الماء لا يضر حتى على النجاسة. يعني هذا ما كفاية من الشيخ. ماشي؟ ماشي. إذا لم يتغير الماء. إيه؟ لا يضر إذا لم يتغير الماء. والشيخ أبي طرفان ذكر أنهم فرقوا بين ورود النجاسة على الماء، نحن مش طهارة، فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ماشي، فقالوا أن ورود الماء على النجاسة لو كان الماء يتغير بوروده على النجاسة يبقى الماء متنجس ولا يحصل به تطهير أبدا، أنا أزيد في في في في في المشكلة. فهم؟ فمن هنا وجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم يسمى الغسلان، وضر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن، وفيه احتمال أنه إذا ضر التراب على المحل وأتبعه الماء يصح أن يقال غسله بالتراب، ولا بد من مثل هذا التقدير في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، هذا مذهب الشافعي. وعندهم أيضا أن المأمور به على وجه الوجوب في غسل الميت الغسلة الايه الواحد، صح كده ولا لا؟ إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد، هذا إيه؟ هذا الاستدلال جيد أو هذا الوجه جيد، إلا أن قوله وعفروا قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق الذر الترابي على المحل. إيه بعد كده عندك؟ فإن كان خلطه بالماء فإن كان خلطه بالماء فإن كان خلطه بالماء لا ينفي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوا، لكن لفظة التعفير حينئذ تطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. والحديث دل على اعتباره مسمى الغسلة، دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل بذلك، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء وإيصاله بالماء. الشيء يقول إيه؟ إلا أنه له عفروه، الظاهر بنص التعفير إيه؟ ذر التراب دون ماء. التعفير ليس التخليط؟ لا، العفار عندنا يستعمل في معنى الغبار، والعفار مرغوه ولا ابتخوه. إيه؟ مرغوه ولا ابتخوه عندي ذكر هذا اللفظ معناه. خلي بالك من حاجة، كلمة العفار بمعنى الغبار، بمعنى الإيه؟ الغبار. والشيخ لا يقول ان لفظ التعفير يعطي معنى ايه؟ ذر التراب دون ماء، ذر التراب دون ماء. الا ان قوله وعفره قد يشعر قد يدل بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل دون ان يخالطه ماء، ماشي؟ فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغه فقد ثبت ما قالوه. خلي بالك من حاجه، لو ثبتت اللغة، لو ثبتت اللغة أن لفظ التعفير، لفظ التعفير يطلق على ما لو استعمل التراب مخلوطا بالماء، يبقى كلام الشافعية متجه إن هو يعني وفوا لفظ الثمانية ووفوا لفظ السبعة ووفوا لفظ أولاهن وأخراهن وإحداهن وجمعوا ذلك على صورة إيه؟ واحدة، وإذا مرة يختلط فيها الماء بالتراب ولك أن تعتبرهما اثنين ولك أن تعتبرهما إيه؟ واحدة، فتوفي بلفظ الثمانية وبلفظ السبعة. طب مشكلة لفظ عفروه، قال لو كان لفظ عفروه في اللغة يستعمل في الماء المخلوط بالتراب أو في التراب المخلوط بالماء، إذا كان يستعمل يبقى كلام الشافعية متجه. أنت قلت أنه يأتي بمعنى إيه؟ مرغوه ولا ابتخوه. مرغوه وإيه؟ ولا ابتخوه. ولا ابتخوه ممكن من هذا المعنى يثبت ما قاله الشافعي، ماشي؟ بيقول لكن لفظ التعفير حينئذ تطلق على معنيين، لفظ التعفير حينئذ تطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. ذر التراب يطلق عليه تعفيرا، هذا هو الظاهر من اللفظ. طب هل اللغة تجيز أن يستعمل لفظ التعفير في التراب المخلوط بالماء؟ لو فرضنا أن اللغة تجيز ذلك، يبقى التعفير له معنيين، ذر التراب وإيصال التراب المخلوط بالماء إلى محل الغسل، معنيين. ويبقى لفظ عفروه يحتمل الإيه؟ يحتمل المعنيين، يحتمل الإيه؟ المعنيين. إذا قلنا أنه يحتمل المعنيين، يبقى الشافعية قالوا ويتعين الحمل على أحد المعنيين بحديث السبع. عفروه، ماذا تعني كلمة عفروه السمينة بالتراب؟ أي ذروا التراب دون ماء، أو اخلطوا التراب بالماء وأوصلوه إلى محل الغسل. هذا ما تفيده لفظ عثروه. قالوا ولكن نحن نحمل الحديث على أحد المعنيين بدلالة نص السبعة. ويبقى معنى عثروه اخلطوا التراب بالماء وأوصلوه إلى محل الإيه؟ إلى محل الغسل. تفهم؟ يفرق كده؟ لكن لو فرضنا أن خلط التراب بالماء يسمى تعفيرا ماشي، لكن لفظ التعفير حينئذ تطلق على ذر التراب على المحل اللي هو المعنى الظاهر وعلى إيصاله بالماء إليه، يعني خلط التراب بالماء ثم إيصاله إلى محل الإيه؟ الغسل. والحديث دل على اعتبار مسمى الغسلة عندما قال فاغسلوه إيه؟ سبعا. والحديث الذي دل على اعتبار الغسلة والحديث إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، أمر زائد على مطلق الإيه؟ دل على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالإيه؟ بالماء. عايز تقرا معانا كده. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق على مطلق التعفير على مقتضى على مقتضى إيه؟ التعفير. على مقتضى التعفير ماشي. مقتضى مطلق هي مقتضى أحسن. مقتضى ماشي. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالإيه؟ بالماء. ماشي. نتوقف هنا إن شاء الله.